عروم نغتامون نويد التزين راسيس كجنا قديمة تسدونينا ماشي مشكل قلبي نغي نقول تمامي فينا هزي نعيش نذنك هاوي شور تمامي فينا هزي نعيش نذنك هاوي شور سويلي ماشي مشكل قلبي نغي نقول سن الحب برقي ونطرش انتي فوين يغنوا روفي انتي فاو تاري سكلتي فلوينا يغنوا روفي انتي فاو تاري سكلتي فلوين عرني دي سنتم يعني شلالي نادي خفن سلك منا ينداري لا وانساسي الهم نسداك تراوي يخكي فلوين اللي تريتها بيا وركي ونيتي ميما عملاتي الحب هني قبول مشاكي غي كان نكي سعد لنا شكوتا قوطي نسيت مي رجا فالله يذنب الهم ارسلسي تغزير رجا فالله عوري التصغاري كشغين للبيت الله يا تيدرر عوناس لوحدو الله ما غيلك راح من زكي دميت الله يسير الزين نرد عدونا يخسر سنسى ونغينا خلي الزمن يدور يخسر سنسى ونغينا خلي الزمن يدور يحزف لا يا سيد المشكلة تزور نسيت دلت الحب كان اخدو مضمون عوري ادلي سنغسي الحب اقديم الهمون عامنتي يزي المشكلة وريت مضمون لا عجر مسرميت كل عيني يتغرون وارني بيصحى زريديك تموت نفابور عاي خلف ربي تمنى نود قاتز يسير الزين نرد عدونا يخسر سنسى ونغينا خلي الزمان يدور يسير الزين نرد عدونا يخسر سنسى ونغينا خلي الزمان يدور يخسر سنسى ونغينا خلي الزمان يدور ما في نسيت دليت الحب بنخطو ورقي ونريغ الغرض يا عيران نكي غزور ورقي ونريغ الكضو شرفة تخص الحضور جاي كان كراجن تنيقاتني بين العربون مورد الحرز دوسي ربي في كنيس القبول اغلبي سن الزين رت عدول يغسل صنصة والغنى خلي زمان يطول